ذكرنا أن الجواب الرابع عن العلم الإجمالي الذي يتمسك به الإخبار لإثبات وجوب الاحتياط، والذي كان يقول، بعد أكرر أيها الأخوة الأعزاء، علم الإجمالي ماذا كان يقول؟ لنا علم بثبوت تحريمات كثيرة في مجموع الوقائع، فيجب الاحتياط بفرض كل واقعة يحتمل شنو ثبوت الحرمة فيها كالسفر والقهوة ونظائر ذلك. في مقام الجواب عن هذا العلم الإجمالي قلنا توجد عدة أجوبة. الجواب الرابع اخترنا للسيد الخوي، والذي كان مضمونه ماذا إذا تذكرون؟ التمسك بفكرة الانحلال تعبدي، وحاصلها ماذا؟ أن العلم الإجمالي، قاعد أبين من جديد ما يقول السيد الخوي، أن العلم الإجمالي يرجع إلى أمرين: علم بالجامع، وشكوك بعدد الأطراف. فإذا فرض أن الأمارة قامت وقالت هذا الشيء حرام، كتب حرام، القهوة حرام، ففي مثل هذه الحالة يزول العلم الإجمالي، تكون هذه الأمارة يكون دليل حجية الأمارة قد عبدنا بزوال العلم الإجمالي، لأن الأمارة بناء على مسلك جعل العلميين الذي هو المسلك الذي يتبنى تلغي الشك في هذا الطرف وفي ذات الطرف وهكذا، الذي في الأطراف التي قامت فيها تلغي الشك، وبإلغاء الشك لا يبقى العلم إجمالي لأنه متقوم بالشكوك بعدد أطراف. إذن في هذه الأطراف لا يوجد علم إجمالي وقد ألغاه الشارع تعبدا طبيعي، والبقية ليس فيها أيضا في مجردها علم إجمالي، فالنتيجة تزول المنجزية، وسمى ذلك بالانحلال، ويمكن تسمية ذلك بالانحلال هذا وسمى يوم تنظر معي، ويمكن تسمية هذه الفكرة بالانحلال التعبدي باعتبار أن الشارع قد بسبب الأمارة ومسلك جعل العلمية عبدنا بإلغاء الشكوك بلحاظ الأطراف، شك بلحاظ الأطراف، والتعبد بزوال الشك تعبد دينا بزوال العلم الإجمالي. هذا حصيلة ما أفادوه معهم في العجل الاحتيار، لأن الشارع عبدنا بزوال العلم الإجمالي، هذا حصيلة ما أفاد. وفيه إن إصحاب النفس وبذل الجهود لإثبات أن الشارع قد عبدنا، السلام ورحمة الله، قد عبدنا بزوال العلم الإجمالي أمر ليس مهما، بل هو بلا فائدة فإنه عند قيام الأمارة في بعض الأطراف سوف يجوز ارتكاب بقية الأطراف من باب جريان الأصل المؤمن فيها بلا معارض، فإن الأطراف التي قامت فيها الأمارة لا يجري فيها الأصل لفرض قيام الأمارة التي هي دليل اجتهادي. وبالتالي يجري الأصل المؤمن في الأطراف الأخر بلا معارض، ويسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. سواء قلنا بفكرة انحلال التعبد أم لا، وإن شئت قلت إنه بجريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. وفي مقامنا الأمر كذلك، فإنه يجري الأصل المؤمن في بقية الأطراف بلا معارض، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. بلا حاجة إلى ضم فكرة التعبد بالانحلال، بل ضمها أشبه بضم الحجر إلى جنب الإنسان. وإذا أراد شخص الدفاع عن السيد الفور قائلا إنه بناء على فكرة التعبد بالانحلال سوف يجوز ارتكاب بقية الأطراف بلا حاجة إلى شغل الأصل المؤمن فيها، بخلافه إذا أنكرنا فكرة الانحلال التعبدي فإنه نكون بحاجة إلى ذلك، يعني إلى إجراء الأصل المؤمن في بقية الأصل. إذن هذه هي الثمرة لفكرة الانحلال التعبدي. والجواب إنه بعد التعبد بالانحلال يزول العلم الإجمالي تعبدا، وكأنه ليس لدينا علم إجمالي، ولكن هذا لا يعني زوال قبول الشك البدوي في حرمة بقية الأطراف. بل هو ثابت، ومع ثبوته نحتاج إلى إجراء الأصل المؤمن فيها، فيها يعني فيما بقية الأصل. لأن كل شبهة بدوية لا يجوز ارتكابها إلا إذا كان هناك مؤمن أو مقرى مسلم. زين، هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس، ما أفاده الشيخ العراقي في نهاية الأفكار وحصيلته أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا كان هو المنجز، للمعلوم بالإجمال على كل تقدير وفي مقامنا نقول عند قيام الأمارة على التحريم في بعض الوقائع فبإمكاننا أن نقول لو كان التحريم ثابتا، المعلوم بالإجماع، تحريم المعلوم بالإجماع ثابتا، وانت لو كان ثابتا في الأطراف الأخرى التي ليس فيها أمارة فسوف يتنجس، ياهو يتنجس المعلوم بالإجماع، يعني تحريم المعلوم بالإجماع بسبب من المنجز له، ما هو المهم هذا ننتبه له، بسبب العلم الإجمالي. أما إذا كان التحريم ثابتا في الأطراف التي فيها أمارة فلا يتنجد ذلك التحريم بمن؟ بالعلم الإجمالي. لأنه قد تنجز ذلك التحريم بمن؟ في المرحلة السابقة بمن تنجز؟ بالأمر. فرضنا قيام الأمر. ومع تنجزه بالأمارة في المرحلة السابقة فلا يتنجز ثانية في العلم الإجمالي. ليه؟ ألا شنو هي؟ شوفها قاعدة عراقية أطاه الشيخ العراق. لأن المنجز لا يقبلون التنجز فالأبيض لا يقبل البياض من جديد استحالة اجتماع مثل والعالم بالشيء لا يمكن أن يصير عالما به ذاك الشيء ثانية استحالة اجتماع مثل هذا إذن العلم الإجمالي في المقام ساقط عن المنجزية لأن شرط منجزيته في نظر الشيخ العراقي شرط منجزيته شنو؟ أن يكون هو المنجز لمعلومه على كل تقدير وحيد إن هذا الشرط مفقود في المقام فلا يكون منجزا. ونلفت النظر إلى أن الانحلال بناء على هذا البيان انحلال حكمي أيضا. بلي أيضا إذا تحدث أظنه أحسن انحلال أيضا ماذا معنى انحلال حكمي بلي غايته هو مبني على مبنى الشيخ العراقي دونه على مبنى المرزا وبتعبير آخر هو مبني على مسلك العلية دونه على مسلك الاقتضاء. ف فإنه على مسلك الاقتضاء. لا، هو مبني على مسلك الحلية دونه على مسلك الحلية. فإنه على مسلك الاقتضاء الذي يرى نرضى بعد كل ذي جبرنا سيد الصوري يكون لا يكون العلم الإجمالي منجزا شنو بذاته. بل ينجز بسبب تعارض الأصول في الأطراف. فمتى ما جرى أصل في طرف بلا معارضة تكمل شنو؟ فلا يكون شنو؟ منجزة في نظر نفسه. وأما على مسلك العلية الذي هو مبنى الشيخ العراق فالعلم الإجمالي بذاته منجز بلا حاجة إلى أن ندخل في الحساب تساقط المؤمنات أصول المؤمنات في الأرض. بل في نظره لا يمكن أن يجري الأصل المؤمن في طرف حتى لو لم يكن له معارض حتى لو لم يكن له معارض. ولذلك قال قدس سره إن شرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون هو بذاته منجزا على كل شيء. ولم يقل شنو منافق يقول ولم يقل إن شرط منجزيته عدم جريان الأصل المؤمن في طرف بلا معارض. لا، لم يقل ذلك. فمتى لم يكن هو المنجز لمعلومه على كل تقدير فيكون ساقطا عن المنجزية بالرغم من شنو بقائه حقيقة في النفس. فهو منحل حكما بمعنى أن العلم الإجمالي باق حقيقة في النفس ولكن لا تنجيزه على أي حال أقلت أيها الأخوة الحديث في هذا بلا داعي، لو كنت أدري ما كنت أذكر هذا الآن مو مهم. زين، أنا فقط رد أبين على أنه هذا انحلال حكمي أيضا على رأيه، لكن صاغ البيان بهذا الشكل لأنه هو الموافق لنصف العلية، لا يتمكن يصوغ بذاك الشكل، لأن ذاك مبني على بس الشكل عرض نائم. وعلى أي حال يرد على الجواب المذكور أن قاعدة المنجز لا يتنجز ثانية لا دليل عليها سوى عذوبة ألفاظها. فإن التنجز أمر اعتباري وحيث إن الاعتبار سهل المعونة فلا معذور في أن يعتبر الشيء في الذمة مرتين كمن نذر فعل الواجب فإنه لو ترك ذلك الواجب يعاقب شنو؟ مرتين. وهذا يدل على تنجزه ثانية بسبب النذر بالرغم من تنجزه سابقا بسبب وجوبه الأصلي. زين، و مسألة وإدخال مسألة استحالة اجتماع المثلين في الحساب لا وجه له لأنها خاصة كمل بعد شنو؟ بالأمور التكوينية، بالأمور التكوينية دون الاعتبارات الجواب السادس عن العلم الإجمالي ما ذكره جماعة كالشيخ الأعظم وغيره ممن تأخر عنه هذا بالرفاء الموجود ولكن جماعة آخرين تابعوا الشيخ على ذلك وحاصله التمسك بفكرة الانحلال الحكمي بأن يقال إن الأمارة إذا قامت على التحريم في بعض الوقائع جرى الأصل المؤمن في البقية شنو؟ بلا معارضين وبذلك يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، إذ بعد وجود المؤمن الشرعي في بعض الأطراف من دون معارض لا يبقى العقل حاكما للتنجيز، وعنوان جانب صغير اكتب مشكلة مشكلة تواجه الجوابين الأخيرين هناك مشكلة تواجه هذا الجواب وسابقه فإن تخلصنا منها كان هذا الجواب شنو وجيها، وحاصلها غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.